بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول أهل العلم باب التروك، باب التروك لا تشترط له النية؟ وفي باب المعاملات يقولون لا تشترط النية في صحة تلك المعاملة ولا في نفوذها، في الصحة ولا في النفوذ، ولا نية فيها قط. نعم، من حيث الأجر، يعني الأجر بالنية، أما النفوذ والاعتداد فلا يشترط له النية بخلاف العبادات، فلا بد من النية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. 452، هذا ذكرناه. قال: وكذلك خبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ، تقدير ثبوت هذا اللفظ، لم يثبت بهذا اللفظ كما تقدم. وقد أحلنا وأين تقدم الكلام عليه، في الكلام على التكليف، شروط التكليف. وقوله إن ثبت هذا اللفظ، تقدم كما سمعتم الكلام على الإكراه وعلى الخطأ وعلى النسيان، شيء من التفصيل. والحديث المذكور هنا بهذا اللفظ غير مثابت. قال ابن الوزير رحمه الله: واتفقوا على تصحيح إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، حديث أبي هريرة. وكذلك اتفقوا على صحة حديث: فلم يعنف أحدا من الطائفتين، والذي هو لا يصلين أحدكم العصر. ومن المشهور في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، وله طرق كثيرة عرفت منها سبعا. وصحيح كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أصح طريق له مرسل، أصح طريق لهذا الحديث. والحديث حسنه بعضهم بمجموع طرقه، لكن أصح طريق عن عطاء، عن عطاء قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. خرجه الجوزجاني قال: وهذا المرسل أشبه. فكأن ابن رجب رحمه الله يرجح المرسل عن عطاء. وجاء عن الحسن كما نقل عن الإمام أحمد، وكذلك عن أبي حاتم. وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي مرسلا. المهم له طرق وله شواهد. برى الحديث 39، جامع العلوم والحكم 40، يعني ذكر الطرق كلها. قال: واستنكر أحمد رفع هذا الحديث وقال: حتى قال كأنه موضوع. قلت: كأنه عنا بالرفع هنا الإسناد، وهو خلاف عرف المحدثين. قال: وجاء في هذه الطريق لفظ الرفع رفع، وهي ضعيفة. إيش هنا عندنا؟ رفع عن أمة الخطأ. قال: وهي ضعيفة. وتقدم أن رواية الوضع أيضا معلى مرجوحة. إن الله وضع لي عن أمتي، وضع عن أمتي الخطأ والنسية فيها إلا. رفع أضعف منها. لكن الذين قالوا بثبوت هذا الرجل لهم تأويل، لهم تأويل وتقدير محذوف كما سيأتي. قال وإنما الصحيح ما تقدم وهو لفظ التجاوز، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أو الخطأ والنسيان دونهما كما مضى على ذلك ابن النحوي. من ابن النحوي؟ صاحب البدر المنير ابن الملكن، قال ابن النحوي لكثرة غلط الأكثرين في ذلك، وذكر أن النواوي حسنه في الروضة في الطلاق بهذا اللفظ وليس كذلك. قلت وكذلك الأصوليون قد رووه بلفظ رفع عن أمتي الأصوليون، وبنوا على هذه اللفظة خلافا. المرفوع ما يكون تقديره، لأن نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع بالضرورة، يعني رفع عن أمتي، انظر تمسكوا بلفظ هو إيش؟ ضعيف في الأصل، أنه ضعيف، ثم ذهبوا يتأولون ويقدرون محذوف، يعني مرفوع إيش؟ رفع عن أمتي، ما الذي رفع؟ هل نفس الخطأ والنسيان والإكراه أم الحكم حكم ذلك؟ قال والإكراه غير مرفوع بالضرورة، فمنهم من قال يكون مجملا، ومنهم من قال يقدر أعم الأشياء، لأن تقدير غيره تخصيص بلا دليل، وذلك تحكم فيقدر إن المرفوع حكم هذه الأشياء فيعم أحكام الدنيا والآخرة إلا ما خصه الدليل. ومنهم من خصه بأحكام الآخرة لكثرة مخصصاته في أحكام الدنيا في الجنايات ونحوها، وهو الصحيح في نظر هذه المسألة عندهم، هما متقاربان. ثم ذكر بعض التأويلات لهذا الحديث، العواصم والقواصم، الأول 192 وما بعدها، كلام طويل. إذن قوله إن ثبت هذا الله ماذا يقال؟ لم تثبت. قال على تقدير ثبوت هذه اللفظ، هذا اللفظ ليس بمجمل أيضا، لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة، يعني ليس بمجمل رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني المؤاخذة وهو الحق، ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيانا، لأن ضمان المتلفات وأروش الجنايات من خطاب الوضع، ولذا يلزم الصبية مع أن القلم مرفوع عنه الضمان، يلزم الصبية الضمان، وقد ذكرت هذه القاعدة، الضمان يستوي فيه والمخطئ. نعم، قاعدة رقم كم قواعد الجامعة؟ انظر كم القاعدة كم. قال وأروش الجنايات من خطاب الوضع، ولذا يلزم الصبية مع أن القلم مرفوع عنه، ويجب على العاقلة فدية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية، لا علم لهم ولا أي تسبب لهم ويضمنون. وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح، مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع، فيه عندي أمران. أيضا ابن رجب رحمه الله يقول، إذا نتكلم على مسألة الخطأ والنسيان بعض الأحكام، قال والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما، إذن لا إثم على المخطئ والناسي لأن القصد معدوم عندهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. من نفس الحديث لا دليل على رفع أيش؟ الضمان، ولا على إلغائها، هذا لا دليل آخر. قال فيه عندي أمران، هذا الكلام للشنقيطي رحمه الله اعتراض على ما ذكره أبو الخطاب. أحدهما أن رفع إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان وما استكره عليه، منها يعني هذا خاص بهذه الأمة. إذن من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل رفع عنها رفع الخطأ، أما المؤاخذة المؤاخذة بذلك. قال وما استكره عليه منها هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقوله رفع عن أمتي يفهم منه أن غيرها ليس كذلك، إن الله تجاوز لي عن أمتي. ومنها حديث طارق بن شهاب، هو صحيح موقوف كما جاء عند أبي نعيم في الحلية وأحمد في الزهد، صح موقوف عن طارق يعني من قوله، وأما عن سلمان فينظر. ومن حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه مكره بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبى عن ذلك. وعلى هذا الأثر كلام واعتراض من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر يعني مسألة هكذا، ذكر جملة فاعترض عليه الشيخ ابن عثيمين وانتقده، ينظر القول المفيد عند الأثر المعلوم ذاك. وأيضا في شرح صالح على الشيخ توجيه لهذا الأثر، لأنه قال يكفي العمل الظاهر، كأنه قال هكذا يكفي العمل الظاهر، ثم قال إن الإنسان لا يؤاخذ إلا بمقصده ونيته. انظر ماذا قال، يعني لما ذكر المسائل الشيخ محمد بن الوهاب بعد ذكر أثر طارق بن شهاب، معروف الأثر، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، معروف الأثر. قال التاسعة هذه من كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، يقول لم يقصد ايش؟ الذبح، لم يقصد ان يتقرب بايش؟ بذباب، انما فعله تخلصا من شرهم. قال الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة ليست مسلمة، فان قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، يعني الشيخ يقول ماذا؟ لم يقصد لا التقرب بالذباب، إنما فعله تخلصا، وهم لما قالوا قرب يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر، كيف يدخل النار؟ فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق، بخلاف ما لو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع وإن طلق دفعا للإكراه، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية. قال وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، ذبح الذباب، كيف يذبح الذباب؟ سامر يعني كم حجم السكين يا عبد الرحمن؟ ذبح وهل سمى؟ قال وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر لعموم قوله تعالى من كفر بالله الآية، وهذا الذي فعل ما يجب الكفر تخلصا، مطمئن قلبه بالإيمان، والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. قالوا استدل بقصة الذباب قصد فيها نظر من حيث صحتها وفيها نظر من حيث الدلالة لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون مفعول لهذا الطلب، المهم إذن هو الاعتراض من حيث إيش؟ من حيث كلام شيخ أنه قال فعله إيش؟ تخلصا من شرهم، وهو قد دخل النار، كم يدخل النار وفعل دخل من شرهم؟ هذا في نظر. قال ومنها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار الكرامة بالإجابة بقول قد فعلت، فظاهر الامتنان أنه خاص بنا. ما هو الخاص بنا عبد الغني؟ ما هو الخاص بنا؟ عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان. أما الرفع موجود الخطأ، لماذا استنكر بعض العلماء رفع عن أمة الخطأ؟ موجود الخطأ، موجود والنسيان موجود، لكن يحتاجون إلى تقدير محذوف. نقول اللفظة ضعيفة ونستريح، يحتاج تقدير محذوف. قال واستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلب، وما حال الكلب؟ ضعيف. من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان، وقد قال الله تعالى في آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقال وعصى آدم ربه فأضاف إليه العصيان والنسيان، فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية، قد جاء فنسي آدم فنسي ذريته، خطي آدم وخطي ذريته. ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فهذا صريح في الإكراه، مع أنهم قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا، فدل على عدم عذرهم به. إذن هذا يرد به على من؟ على أبي الخطاب، يقول إن الأمم السابقة كانوا إيه؟ لا يؤاخذون بماذا؟ لا بخطأ ولا ولا بإكراه ولا بنسيان حتى. قال ثانيهما هو أن نقول متعلق الرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره، قال هو أن نقول متعلق الرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره لا بد أن يكون أحد أمرين أو كليهما، وهما الإثم والضمان، إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان. والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما تقدم، والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريح تعالى بضمان المخطئ. إذن ما هو المرفوع؟ الإثم. فناقشه من وجهين ومن أمرين اثنين، والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلى أهله الآية، فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، كما ذكره ابن رجب كما نقلنا لكم من كلامه. فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح، يعني رفع إيش المتعلق؟ الإثم. إذن رفع الإثم عن أمتي، أو رفع عن أمتي الخطأ، أي إثم؟ يعني الإثم المترتب على الخطأ والنسيان والإكراه، فلا إثم عليهم إذا أخطأوا أو إذا نسوا وإذا أكرهوا. وأما الضمان فلا يسقط إلى هنا.